بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو شرب أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، وسميت شهادة لأن الشاهد يخبر عما شاهده، فهي الإخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. قال: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن حقوق الناس لا تثبت إلا بذلك. فلو احتاج شخص أن يشهد له أحد على عقد نكاح ويجب على المسلمين، من يقوم أن يشهد له على هذا النكاح، أو يشهد على سداد ثمن مبيع أو على دين أو حق من الحقوق، فإن هذا فرض كفاية. إذا وجد من يكفي فإنه يسقط الإثم عن البقية. أما إذا لم يوجد إلا شخص واحد فإنها تتعين عليه، يكون فرض عليه أن يشهد لأنه لا يوجد إلا هو. قال: وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا دعي إلى الشهادة فيلزمه الإجابة. قال: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى ما دعي إليه، لقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا تحمل الشهادة سمعها وعلم بها فإنه يلزمه أن يؤديها إذا طلبت منه، فإذا طلبت منه فإنه يجب عليه أن يؤديها. قال: وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، يعني هذه شروط وجوب أداء الشهادة. الأمر الأول أن يدعى لذلك، الأمر الثاني أن يقدر على أداء الشهادة، الأمر الثالث أن لا يترتب ضرر عليه سواء في بدنه أو ماله أو عرضه، لقول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلا يلحقه ضرر في أداء الشهادة. وكذا في التحمل، يعني يشترط لوجوب التحمل عليه ما يشترط في وجوب أداء الشهادة عليه. ولا يحل كتمانها، يعني كتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: ولا أن يشهد بما لا يعلمه. قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، لقول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لشاهد: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. كان الحديث في سنده مقال، لكن المعنى يؤيده. فلا يشهد إلا على أمر علمه، والمذهب أنها لا تصح إلا بلفظ أشهد أو شهدت. والقول الثاني في المذهب أنها تصح بلفظ رأيت أو سمعت، فإذا قال رأيت كذا أو سمعت كذا، وقال الشيخ ابن إبراهيم هو الصواب، فالصواب أنه يصح أن يقول رأيت وسمعت من غير لفظ الشهادة. أما المذهب قالوا لا تصح الشهادة إلا بلفظ أشهد أو شهدت. ورأيت وسمعت هي تؤدي نفس المعنى، لكن لو قال أعلم أن فلان باع على فلان نقول لا ما تعتبر شهادة هذه، لأن العلم قد يكون بناء على خبر ثقة آخر أو طرف ثالث أو أن وصله من جهات أخرى، فالعلم ليس شهادة، فالعلم قد يكون وصل إليه من طريق أشخاص آخرين. قال ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة، إذن لا تصح الشهادة إلا إذا رأى أو سمع أو استفاض، يعني انتشر وشاع عند الناس هذا الأمر، يعني مما تدخله الاستفاضة كما سيبين المؤلف. قال فيما يتعذر علمه بدونها، يعني بدون الشهادة بدون الاستفاضة. قال كنسب، فإذا كان يعرف مثلا النسب هذا الشخص من هذه القبيلة أو من هذه العائلة فإن هذا ثبت بالاستفاضة، لا نقول أثبت من أين سمعت من أين أوصلك الخبر، هذا مستفيض ومشتهر عند الناس أن هذا يعود إلى هذه العائلة هذا الشخص أو هذه الأرض وهذه المزارع لهذه القبيلة أو لهؤلاء الناس، فإن هذا مستفيض يعني شاع عند الناس. قال وموت، أن فلان مات. قال وملك مطلق، يعني من غير أن يشهد على بيع أنه وصلهم ببيع أو هبة، لكن هذه أملاك هذه القبيلة وأملاك هذه العائلة فإنه يصح عن طريق الاستفاضة. ونكاح، أن فلان تزوج أن من آل فلان فإنه يصح إذا استفاض هذا. ووقف، أن هذه المحلات أوقاف ونحوها. قال ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، لأن الشروط تختلف، فيذكر شروط النكاح الذي حضره أنه حضر الولي وأن الولي اشترط كذا وكذا من المهر، فيذكر شروط النكاح الذي شهد به. قال فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، لاختلاف الناس في الشهادة، فإن الرضاع يختلف، قد يكون رضعة واحدة أو رضعتين لا تحرم، فلا بد أن يكون خمس رضعات معلومات فلا بد أن يصف هذا الرضاع. أو سرقة، كذلك السرقة منها ما هي حد ومنها ما هي تعزير، فقد تكون السرقة غير حدية قد تكون السرقة تعزيرية. أو شرب، يعني خمر، قد يظن أن هذا خمر أو يظن أن هذا الشخص هو من شرب ونحو ذلك. أو قذف، قد يظن أن هذا اللفظ يعتبر قذفا وهو يعتبر سب وشتم، فهكذا. هذه الأمور لابد أن يصفها لأن تثبت فيها حدود شرعية ويثبت فيها فسخ النكاح، فلا بد أن يصف. قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، لا بد أن يذكر مكان الزنا وفي أي وقت، لأنه لا بد أن يشهد أربع شهود كما تقدم معنا في باب الحدود، يشهدون بذكر المكان والزمان في مجلس واحد في زنا واحد. قال وذكر المزني بها حتى لا يعني يظن أنها زوجته فيتهمونه أنه زنى ويتبين هذه المرأة زوجة له، سواء كان الزواج معلن أو غير معلن، فحتى يعني يثبتون أن هذه المرأة التي زنى بها ليست من زوجاته. قال ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني يختلف به الحكم على كل ما يشهد فيه، فالشاهد على القتل، القتل يختلف، منه ما هو قتل عمد ومنه ما هو قتل شبه عمد ومنه ما هو خطأ، فيشهد بما يوصل إلى العلم، لكن لا يشهد شهادة يعني لا تنفع أو لا توصل إلى علم، لا بد أن تكون موصلة إلى علم حتى يثبت الجرم المناسب والوصف المناسب لشهادته. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط من تقبل شهادته. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة. ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. أحسنت. يعني هذا الفصل ذكره المؤلف في بيان موانع الشهادة، ما يمنع من الشهادة. قال: شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، فالله عز وجل يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالصبي لا يأثم لأن القلم مرفوع عنه، فلا تقبل شهادة الصبي لأنه لو كتمها لا إثم عليه. لكن إذا كان الأمر فيما يقع بين الصبيان ولم يتفرقوا ولم يطلع عليه أحد، فالقول الثاني في المذهب أنها تقبل شهادتهم إذا كانوا مجتمعين، يعني لم يأتيهم من يلقنهم أو يغير كلامهم، فإن قالوا غالبا أنه يصدق. فإذا كان الصبيان مجتمعين لم يتفرقوا ولم يلتقوا بآخر يعني يغير كلامهم ويؤثر عليهم، فإنه تقبل شهادتهم في الجراح، يعني في المضاربات والإصابات مما يقع بينهم. وهذا ظاهر فيما يقع يعني مثلا عند النساء، فإن تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، أو في مكان مثلا لا يوجد فيه إلا أهل فسق وفجور، فأحيانا تقبل شهادته للمصلحة. كذلك الصبيان إذا كان مكان لا يوجد فيه إلا صبيان ولم يلتقوا بمن يؤثر عليهم فإنها تقبل شهادتهم. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، فالمجنون لا تقبل شهادته غير مكلف. والمعتوه وهو الذي يعني لا ليس عنده عقل يدرك به، فعقله ليس كالمجنون ولكنه يعني كالصبي، عقله كالصبي لا يكون منه ضرر على الآخرين لكنه يعني معتوه دون العاقل. قال: وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، إذا كان يصرع أحيانا ويعني يزول عقله أحيانا فتقبل شهادته إن تحملها في حال إفاقته في حال عقله وأداها كذلك في حال عقله وإفاقته. قال الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. قالوا: لأن الشهادة لا بد فيها من اليقين، وإشارة الأخرس لا تفيد اليقين، لكن قال: إذا أداها بخطه قبلت، لأن الوصية تقبل وتفيد اليقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم له حق يوصي به إلا ما ليس أو ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فهنا اعتبر الوصية واعتبر الكتابة، فكذلك الأخرس يعني إذا كتب فإن كتابته تفيد اليقين. قال الرابع الإسلام، لقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد أن يكون مسلما، لكن الحنابلة قالوا تقبل شهادة غير المسلم إذا كانوا في حال سفر ولم يجدوا يعني شاهدا مسلما، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. فإذا كان في بلد لا يوجد فيه مسلمين واضطر أن يشهد غير المسلمين فإنه له ذلك. كذلك شهادة الكفار فيما بينهم، لو شهد يهودي على يهودي ونصراني على نصراني من الكفار فيما بينهم فإنها تقبل شهادتهم فيما بينهم على خلاف، والمشهور في المذهب أنها لا تقبل. يعني في هذه الحال يعني في الصورة الأولى من مفردات الحنابلة أنها تقبل، يعني إذا كان في حال سفر ولم يجد شاهدا مسلما أنه يشهد غير المسلم، هذه في المشهور من المذهب وهو مفردات المذهب أنها تقبل. وفي الصورة الثانية قالوا لا تقبل، المشهور في المذهب أنها لا تقبل شهادة الكافر ولو على كافر آخر، لكن القول الثاني أنها تقبل. قال الخامس الحفظ، لا بد أن يكون حافظا. أما إذا كان كثير النسيان، كثير الخطأ، كثير الأوهام، قالوا لا تقبل شهادته. السادس العدالة، قال ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق. إذن قالوا لابد في الشهادة أن يكون عدل، لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، قالوا لابد أن يكون عدل. والشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول العدالة تختلف في كل زمن بحسبه، فإذا كثر في البلد الفسق ولم يوجد يعني ناس عدول أو ثقات أو قلوا فإنها تقبل، لئلا تضيع حقوق الناس، لئلا تضيع حقوق الناس. قال ويعتبر للعدالة شيئان: الأول الصلاح في الدين، قال وهو أداء الفرائض بسننها فعل الواجبات، قال والصلوات الخمس بسننها الراتبة. فعلى المشهور في المذهب إذا كان لا يحافظ على سنن الرواتب فإنها لا تقبل شهادته. صار الآن ما راح تقبل شهادة أحد، يعني في هذا العصر اللي ما يحافظ على سنن الرواتب ما راح تلقى شهود أبد. لكن هذا يعني كمال، شرط كمال على الصحيح ليس شرط صحة. فالصحيح هو القول الثاني في المذهب أنها تقبل شهادته ما دام يصلي. قال واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو وصف باللعن أو الغضب أو نفي الإيمان عنه، هذه كلها تدخل في الكبيرة. قال ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق. هذا هو المشهور في المذهب. كما تقدم القول الثاني أن هذا يختلف باختلاف الأزمان، باختلاف البلاد، باختلاف صلاح الناس وانتشار الفسق والفجور في الأزمان، فإن هذا يختلف لئلا تضيع حقوق الناس. قال الثاني يعني من أوصاف العدالة المروءة، استعمال المروءة، قال وهي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. وهذا راجع إلى العرف، يختلف من زمن إلى آخر، يختلف يعني ما هي المروءة. يعني سابقا مثلا عندنا الذي يخرج حاسر الرأس ليس عليه شماغ، هذه من خوارم المروءة، لا يعتبرون هذا من المروءة ولا تقبل شهادته. بل كان يعني إذا أرادوا أن يعاقبوا شخص تخلف عن الصلاة يعني يشيلون شماغه، يفرعون برأسه، فهذه أشد عقوبة عندها. الآن تختلف، الآن صار الناس يصلون يعني هم مفاريع ما عليهم شيء، فيختلف هذا. الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله قال شرب التنباك يعني الدخان يعتبر من الفسق، لكن قال في إذا كثر هذا في بلد وانتشر فإنها تقبل شهادته وإن شرب الدخان. فهذا يختلف من زمن إلى آخر. فالمروءة وتختلف يعني فعل ما يزين وترك ما يشين يختلف من زمن إلى آخر. قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. والكافر إذا أسلم تقبل شهادته ولو تحملها في حال كفره. فكثير من الصحابة رووا أحاديث يعني تلقوها وتحملوها قبل الإسلام. حديث جبير بن مطعم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الطور فهو سمعها في حال قبل أن يسلم ثم رواها بعد إسلامه. فالعبرة في الأداء الشهادة، فإذا أداها وهو مسلم تتوافر فيه الشروط فإنها تقبل. كذلك الصبي لو تحملها وهو صغير وأداها وهو كبير فإنها تقبل منه. نعم. غفر الله إليكم وأحسن لكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. أحسنت. هذا في موانع الشهادة. قال لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، فالأب لا تقبل شهادة للابن، والابن لا تقبل شهادة للأب، وإن على، وهكذا. قال ولا أحد الزوجين لصاحبه، لا تقبل شهادة الزوج لزوجته، وتقبل عليهم، تقبل عليهم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. وهنا تنتفي التهمة لما يشهد عليه أنه تم البيع أو أنه شرب الخمر أو نحو ذلك، فهنا تهمة المحاباة والنفع زالت، لكن شهادته له فيها تهمة، لكن لما يشهد عليه تزول التهمة فتقبل بالإجماع إذا شهد عليه. أما إذا شهد له فإنها لا تقبل للتهمة. وهذه قاعدة عامة في باب الشهادات، كل شخص يتهم في شهادته لهذا الشخص فإنها لا تقبل شهادته. لذا قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. فإذا شهد مثلا شخص على آخر بأنه أعطاه مال، أو أنه مثلا ميت مات مجني عليه أنه اشترط دية معينة أو نحو ذلك مما يجر له نفع فلا تقبل شهادته، أو دفع ضرر مثل شهد أن فلان تنازل عنه في الجناية التي جناها عليه وفلان مات أو يعني لم يمكن أخذ أقواله، فإنها لا تقبل شهادته. قال ولا عدو على عدوه للتهمة كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، فهذه لا تقبل الشهادة للتهمة. قال ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، فهذا هو العدو، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. كل شخص يسرك مساءته أو يغمك يعني فرحه فهو عدو، فلا تقبل الشهادة عليه. نعم. وأفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعوة. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عدد الشهود واختلاف الشهود حسب ما يشهدون عليه، فقال لا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة شهود لقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قال ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، فتكفي شهادة رجلين لأن موجبه التعزير فيكفي فيه شهادة رجلان. قال ويقبل في بقية الحدود حد القذف وحد الشرب وحد السرقة وقطع الطريق، يقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. يعني هذه الأشياء جميعا يقبل فيها رجلان دون النساء، فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين، وإنما لابد أن يكونا رجلين. قال ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والآية سيقت في البيع في المال، فتصح شهادة يعني رجل وامرأتين في الأمور المالية أو ما يقصد به المال. قال أو رجل ويمين المدعي كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، فشاهد واحد ويمين يقبل ذلك. قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب، كان يكون امرأة فيها برص أو حوضه زائد أو نحو ذلك، والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال، فإنه تقبل فيه شهادة امرأة عدل، يعني تكفي امرأة واحدة. للحديث حديث أم يحيى بنت إهاب لما دخلت على رجل امرأتي قالت إني قد أرضعتكما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال كيف وقد قيل، فأخذ بشهادة امرأة واحدة. فالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فإنها تقبل فيها شهادة امرأة واحدة. قال والرجل فيه كالمرأة، لو جاء شاهد واحد يثبت الرضاع أو يثبت أمر يعني تثبته المرأة فإنه يقبل من باب أولى لأنه أكمل. قال ومن أتى برجل وامرأتين فيما يوجب القود فإنه لم يثبت به قود ولا مال، يعني في أمور القصاص القتل ليس عنده إلا رجل وامرأتين، قالوا لا يثبت القود ولا المال لأنه يترتب عليه، فالمال يترتب على القود، ما نثبت الدية ونقول لا نقيم القصاص ولكن نقيم الدية لأنه يعني شبهة، لا قال ما يثبت شيء لأن المال مترتب على القصاص. قال ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. قال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، فيثبت شهادة المرأة أو المرأتين مع رجل في ثبوت المال أنه أخذ المال، أما الحد فلا يثبت، فيثبت أنهم أخذوا المال والحدود تدرى بالشبهات. قال وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض لأن الخلع يقصد به المال. قال وتثبت البينونة بمجرد دعواه لأن بينته أو أقر على نفسه بذلك، فتثبت البينونة بمجرد دعوى الخلع. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. حسنت. لهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم الشهادة على الشهادة وما يشترط لها، يعني قد يكون الشخص شهد على بيع أو على عقد نكاح لكنه لم يوثق ويحتاجون شهادة هذا الشاهد، فيحضره الموت مثلا أو يكون كبير في السن ويخشى عليه من الموت، فيأتي بشاهد ويقول اشهد أني شهدت على أن فلان باع لفلان بكذا أو أن هذه الأرض لفلان، فيتلقى الشاهد الثاني الشهادة من الأول ويشهد على شهادته عند القاضي، يقول أشهد أن فلان أخبرني أنه شهد على هذا البيع. وهكذا أحيانا يكون شخص مثلا يريد أن يسافر إلى الخارج ولن يعود، سافر بعيد ولا يعني يرجع، فيخشى أن يضيع حقه، فيقول أثبت شهادتك على شهادة الشاهد، فيأتي بشهود ويشهدون على شهادة الشاهد الأصلي. قال ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قالوا لأن ما ثبت في الدعوى يثبت في الشهادة، فيثبت كما تقدم في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى لأنها مبنية على الستر. قال ولا يحكم بها، يعني لا يحكم بهذه الشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل. لو كان عندنا الشاهد الأصلي وعندنا الشاهد الفرعي فإننا لا نقبل شهادة الفرع مع وجود الأصل إلا إذا تعذر الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، لكن لو كان بالبلد موجود فإنه يلزم الأصل أن يشهد. قال: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. يعني لو كان في مجلس يتكلم والمجلس فيه حضور كثير، فيقول لا تعتبر هذه شهادة، لا بد أن يسترعيه، يقول أنا أشهدك، لأن الناس في المجالس لا يتحفظون بالكلام ولا يتوثقون ولا يعني يقصد إبلاغ الشهادة، قد يزيد في كلامه أو ينقص أو لا يدقق في كلامه، لكن قال لا بد عندما يريد أن يوصي شاهد يشهد على كلامه لا بد أن يسترعيه، فيقول اشهد على شهادتي بكذا، يعني يقول اشهد أني شهدت أن فلان اشترى هذه الأرض من فلان ب200,000، فلا بد أن يسترعيه. لكن لو كان يتكلم كلام مرسل في مجلس أنا شريته وبعته وكذا، فلا تعتبر هذه شهادة على شهادة. قال: أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، يعني يكون حاضر في مجلس الحكم عند القاضي ويدلي بشهادته عند القاضي: أشهد أني قد بعت هذه الأرض على، أو أني سمعت فلان باع أرضه على فلان، فيصح. أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، يعني كذلك تصح أن يستند الشاهد الأصلي فيه شهادته إلى أمر، يعني يقول هذا الدين الذي فلان هو بسبب قرض فهو يطلبه وباعه الأرض مقابل قرض قديم عليه، أو أنه باعه بكذا وكذا، فيثبت، يعني يبين سبب هذا الدين ويبين سبب هذا البيع. قال: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم ويلزمهم الضمان. لو قالوا نشهد أن فلان يطلب فلان 100,000 فرجعوا الشهود، قال لم ينقض الحكم، وهؤلاء الشهود يغرمون، يلزمهم أن يدفعوا 100,000 لمن شهدوا عليه، يلزمهم الضمان دون من زكاهم، فمن زكاهم لا حرج عليه، فهو أخبر بظاهر حال الشهود ولم يخبر يعني بالمال، وباطن أمرهم إلى الله. قال: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله فهو الحجة وهو الأصل، واليمين إنما هو مقوي لها. فإذا شخص مثلا شهد أن فلان يطلب فلان 100,000 وهو كاذب في دعوة وحلف المدعي، فحينئذ كذب الشاهد كلامه وتبين كذبهم، فإن الذي يغرم الذي شهد، أما الحالف لا يغرم، لأن الأصل هي الشهادة واليمين إنما هي مقوية لهذه الشهادة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. حسنت. هذا الباب في الدعاوى، وقلنا الدعوى هي الطلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليمين على من أنكر، فاليمين يعني تقطع الخصومة عند التنازع. قال: لا يستحلف في العبادات، يعني لا يستحلف المنكر في العبادات. لو قال شخص أني صليت ما يقول له احلف، لو قال أني أديت زكاة المال لا يقال له احلف، لا يطلب اليمين في العبادات. لو قال فلأني حجيت أديت الحج أو الفرض أو العمرة لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. ما يقال احلف أنك لم تزني أو احلف أنك لم تشرب الخمر، لأن الأصل فيها الستر، الله عز وجل أمر بالستر في الحدود. قال: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، فحقوق الآدميين كما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على من أنكر، فيستحلف يطلب كما تقدم البينة من المدعي، فإن لم يكن له بينة فإن اليمين على المدعى عليه فيحلف، وإنك لا حكم عليه كما تقدم. قال: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. هذه الأشياء يعني لا يستحلف من أنكرها لأنها ليست مال، ولا يقضى بالنكول على من لم يحلف. لو لم يحلف فإنه لا يقال، لو مثلا قيل لامرأة يحلف أنك زوجة لفلان أو ليست زوجة له فحلفت أو لم تحلف لا يحكم بالزواج، لأن الزواج لا يثبت بحلفها. أو مثلا شخص ادعى الرق أنه رقيق لا يقال له احلف، لأنه لو لم يحلف ما أفاد شيء، ما نحكم بأنه رقيق. فالرق لا يثبت بالنكول، لو امتنع عن اليمين في هذه الأشياء فإنه لا يقضى عليه، فمدام كذلك فإنه لا فائدة من اليمين. فائدة من اليمين أنه إذا ما حلف يحكم عليه، أما هذه الأمور فإنه لو حلف أو امتنع من الحلف فإنه لا يحكم عليه. قالوا اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى، فلو قال والله أو بالله أو تالله فإنها تثبت يمين، تثبت يمين، فلا يكفي، يعني يكفي أن يحلف بالله تعالى، فلو حلف بالله فإن هذه يمين. لكن قال لا تغلظ إلا فيما له خطر، إذا كان أمر عظيم فإن تغلظ اليمين، فيقول له قل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى ونحو ذلك، فما يكتفى بأن يقول قل والله، لا، يعني يؤتى بيمين يعني فيها تعظيم وتخويف لهذا الحالف. كذلك تغلظ اليمين أن تكون بعد صلاة العصر، أو أن تكون في الروضة في المدينة، أو أن تكون بين الركن والمقام في مكة، أو تكون عند منبر الجامع في أي بلد يعني غير مكة والمدينة، فتغلظ يعني زمانا وتغلظ مكانا فيما له خطر في الأمر العظيم الشديد، لا يكون في أي أمر، إنما إذا كان أمر عظيم فإنها تغلظ. أما ما سوى ذلك فيكفي لو قال والله ما فعلت كذا فإن هذا يكفي. نعم، غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه فإن كان ميتا ورثه، وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. أحسنت. يعني المؤلف ختم هذا الكتاب، كتاب زاد المستقنع، بكتاب الإقرار، يعني هذه طريقة العلماء، إما يختمون بكتاب الإقرار من باب التفاؤل أن يختم الإنسان حياته بالإقرار بتوحيد الله جل وعلا، أن يختم له بلا إله إلا الله، أن يكون مقرا بالتوحيد، فهذا ختم الكتاب، كتاب الزاد، بكتاب الإقرار تفاؤلا بأن يموت الشخص مقرا لله جل وعلا بالتوحيد ويموت على الإسلام. وبعضهم يختم كتابه بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتق الله عز وجل، يعني الطالب والقارئ لهذا الكتاب أن يعتقه من النار. قال: كتاب الإقرار، والإقرار هو الاعتراف بالحق، أخذ من المقر، كأنه وضع الحق في مقره، كأنه وضع الحق في مقره في موضعه. قال: يصح من مكلف، يعني من عاقل بالغ، فلا يصح من صغير ولا مجنون، مختار غير محجور عليه، فالمكره لا يصح إقراره، كذلك المحجور عليه لحظ نفسه كالصبي والمجنون واليتيم والسفيه، وكذلك المحجور عليه لحظ الغير في ماله لا يصح. قال: ولا يصح من مكره، للحديث: عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. لو شخص طلب منه أكره على أن يدفع 1000 ريال فباع بيته ب100,000، لا نقول أنه أكره على بيع البيت، فالبيع صحيح ولازم، والإكراه على الألف، لكنه لم يكره على بيع البيت، فقال الإكراه هنا لا يقع، فالبيع صحيح. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته لعدم التهمة، إذا أقر يعني في مرضه بشيء، لأنه الإنسان عند مرضه يكون حالته أنه يرجو الثواب ويخاف من العقاب ويرجو لقاء الله عز وجل في آخر حياته، فإقراره يعني يعتبر كما لو أقر في حال صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، لأنه قد يتهم بنفع هذا الوارث فلا يقبل إلا إذا أجازه الورثة. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، يعني لو شخص في مرضه المخوف أقر لزوجته قال أنا لم أعطيها المهر ومهرها 200,000، قال يقبل إقراره لكن لا تعطى 200,000، تعطى مهر المثل، لأنه يتهم أن يريد نفع هذه الزوجة، فنقول نأخذ إقراره ويقبل إقراره لكن ليس بالمبلغ الذي ذكره وإنما بمهر المثل. قال ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، لو قال أنا طلقت قبل سنتين في مرضه المخوف فإنه لا يقبل، إنه متهم بحرمانها من الإرث. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل، مثلا أقر لوارث من ورثته مثل ابن ثم لما مات صار هذا ابن الابن غير وارث، يعني جاءه ابن فحجب ابن الابن، فقالوا حينئذ هذا الإقرار لا يبطل، فهو متوقف على إجازة الورثة لكنه لم يلزم، وهو متوقف على إجازة الورثة. وإن أقر لغير وارث وأعطاه صح، إذا أقر لغير وارث فإنه يصح، وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة ولم يوجد ما يسقطه. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، إن امرأة ادعت أنها متزوجة أو لها زوج ولم يدعي اثنان أنهما أزواج لهذه المرأة فإنه يصح إقرارها لأنه لا تهمة في ذلك. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، إذا أذن وليها الذي يملك إجبارها وهو الأب أنها متزوجة فإن إقراره يصح، فالقاعدة أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، هذه القاعدة والضابط في هذا الباب، من ملك شيئا ملك الإقرار به. قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، إذا أقر بنسب صغير من لا يعرف نسبه، أما إذا كان معروف النسب أن هذا ابن فلان ابن فلان فلا يصح، لابد أن يكون هذا الصغير مجهول النسب، أو مجنون مجهول النسب فإنه يصح. فإن كان ميتا ورثه، إن كان من أقر مات بعد إقراره فإن هذا الصغير يرثه. وإن ادعى على شيء على شخص بشيء فصدقه صح، يعني صح تصديقه وأخذ بموافقته له. غفر الله لكم وأحسن إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي 1,000 لا يلزمني ونحوه لزمه 1,000، وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. حسنتين. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله في بيان حكم ما إذا وصل بإقراره من الكلام ما يغير هذا الإقرار. قال إذا وصل بإقراره ما يسقطه، يعني وصل كلامه بكلام يبطل هذا الإقرار، كان يقول له علي ألف لا تلزمني، له ألف يطلبني ألف ليست له وهكذا، فأقر بشيء ووصل هذا الكلام بنفي ما أقر به، قال لزمه الألف، يلزمه ما أقر به لأنه أقر به وهو الآن مؤاخذ بإقراره، وأما كونه لا تلزمه هذا يحتاج إلى إثبات، فصاحب الألف يقول أثبت أنها ما تلزمك أو أثبت أنك سددت هذه الألف، أنت الآن أقريت بالألف هذا شيء، كونك سددت أو أنها ما تلزمك هذا أمر آخر، فتلزمه الألف ويبدأ عاد يتخاصم مع هذا الشخص يترافعان على إثبات أنه سدد أو أنها لا تلزمه. قال وإن قال كان له علي ألف وقضيته، فقوله بيمينه إن يقبل قوله أنه قضى هذه الألف باليمين، ما لم تكن بينة، إذا وجدت بينة أنه لم يسدد أو أنه سدد فيقبل، أو يعترف بسبب الحق، يقول سبب هذا الدين يعني قيمة مبيع وهذا هو المبيع، أو قيمة يعني قرض وهذا هو القرض، فإن بين السبب قبل. قال وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا، يعني مبلغ مزيف مزور غير صحيح، قال لم يقبل، يلزمه مبلغ صحيح غير مزور. قال أو قال مؤجلة له مئة ثم سكت بعدين قال مؤجلة لزمته حالة. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه، قال فلان يطلب ألف ريال بعد سنة، قال صحيح أن أطلبك ألف ريال لكن حالة، فالقول قول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، لأن الهبة والرهن إذا قبضت لازمت، أما إذا لم تقبض فهي ليست بلازمة. قال أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، يعني له أن يطلب من الخصم أن يحلف أنه لم يقبض الرهن ولم يقبض الهبة ولم يقبض ثمن المبيع، قال له ذلك، فإن أبى خصمه أن يحلف حلف هو وحكم له. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره، صح أنا بعتك السيارة لكن هذه السيارة ليست ملكي، هي ملك لأخي مثلا أو لوالدي أو لشخص آخر، قال لم يقبل قوله، فإقراره أتى بعد أن نفذ التصرف بعد البيع فلا يقبل قوله. قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره سواء كان بيع أو هبة أو عتق أو نحو ذلك، قال ولزمته غرامته، إن كانت فعلا السيارة لأخيه أو لوالده أو لأجنبي غرم هذا المبلغ، فإقراره هذا جاء بعد البيع، فنقول البيع نافذ وصحيح وأنت قررت أنها ليست لك، فالمقر له يطالبه يقول أعطني قيمة هذه السيارة ويأخذها. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، يعني قل أنا لما بعت لم أكن أملكه لكني ملكته بعد، قال وأقام بينة قبلت بينته أنه ملكه. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمنه ثمن ملكه لم يقبل، فإذا أقام البينة على أنه ملكه ولم يكن ملكا له فإن إقراره يصح. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل، يقول أنا قبضت الثمن لكن ما ملكته، أنا قبضت الثمن من شخص حتى الآن لكن حتى الآن لم أتملك، فحينئذ لم يقبل. نعم شيخ، غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإقرار بالمجمل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف، وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. حسنت. يقول فصل، ذكر أيضا في هذا الفصل حكم الإقرار المجمل، وإذا كان الإقرار يحتمل أمرين على السواء فما الحكم؟ قال إذا قال له علي شيء، لفظة شيء، قال فلان يطلب شيء أو كذا، قيل له فسر ما هو هذا الشيء، ماذا تريد بكلمة شيء، فسر لنا هذا اللفظ، فإن أبى أن يفسره حبس حتى يفسر ما هو هذا الشيء أو هذا المبلغ الذي عليه، فإن فسره بأي شيء قبل، قال إن فسره بحق شفعة قبل أو بأقل مال قبل، قال يطلب الريال أو ريالين صح، قال وإن فسره بميتة أو كقشر جوزة لم يقبل، قال إذن لأن هذا لا يصح تموله ولا يصح بيعه، فأقر بما لا يلزم فلم يقبل، قال ويقبل بكلب مباح نفعه، يعني كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع، فإنه حق للآدمي فهو اختصاص فيقبل إقراره، أو حد قذف، الفلان له علي شيء حد القذف يعني أن يجلد 80 جلدة فإنه يقبل لأنه حق للآخر، وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، قيل ألف ما هو ألف، ريال أو دولار أو جنيه، فإنه يرجع في تفسير هذا إليه، فإن فسره بجنس يعني واحد قال ريالات أو بأجناس قال ريالات ودولارات قبل منه، وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمته ثمانية، قال لأن هذا هو مقتضى اللفظ، هذا هو مقتضى اللفظ، قال ما بين له علي ما بين درهم وعشرة قال لزمته ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمته التسعة، لأن الغاية لا تدخل في المغيا، فإذا قال إلى عشرة العشرة ما تدخل فيكون ما دون العشرة وهو تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه إن يرجع في تعيينه إليه، وإن قال له علي تمر في جراب يعني في وعاء فيلزمه التمر ولا يلزمه الوعاء، أو سكين في قراب كذلك في الجراب أو الجلد الذي تحفظ به السكين، قال يلزمه السكين لكن لا يلزمه هذا الوعاء الذي يحفظ السكين، أو فص في خاتم لزمه الفص ولم يلزمه الخاتم، كمثلا قوله منديل في ثوب يعني يطلبني منديل في ثوب فيلزمه المنديل ولا يلزمه الثوب، أو قال دابة على سرج أو نحو ذلك فتلزمه الدابة لا يلزمه السرج، فهو مقر بالأول، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى، ونحمد الله جل وعلا على نعمه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظمته على ما أنعم ويسر، نسأله جل وعلا أن يغفر للمؤلف وأن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا وأن يجعل ما سمعنا وتعلمنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.